الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، إن الله هو خالق الخلق ورازقهم ومربيهم ومدبرهم، وهو الذي يعلم مستقر هذه الدواب والمكان الذي تنتقل إليه في ذهابها ومجيئها وجميع حركاتها وسكناتها وعوارض أحوالها. كل ذلك كتبه الله عز وجل في اللوح المحفوظ الذي لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. وجميع هذه الكائنات، كل هذه الكائنات جميعا قد أحاط بها علم الله وجرى بها حكمه ونفذت فيها مشيئته ووسعها رزقه. يقول جل وعلا: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، كل في كتاب مبين. فجميع ما يدب على الأرض من آدمي وحيوان بري وبحري وكل طائر وكل حشرة وكل ذروة الله تعالى قد تكفل بها. كل ما يدب على الأرض من آدمي وحيوان بري وبحري وكل طير وكل حشرة وكل ذرة الله تعالى قد تكفل بها، وهو غني عنها، وهو غني عنها. تكفل بها في كل شيء، تكفل بها في كل صغير وكبير مما يخصها، وهو غني عنها. لا يفعل ذلك بعوض، لا يريد مقابلا لذلك، حاشا لله وتعالى الله. فكل الدواب وكل الكائنات وكل الأحياء في حاجة شديدة ودائمة ومستمرة إلى الله عز وجل، وهو غني عنهم، وهو غني عنهم. لا يحتاج إلى أحد ولا يحتاج إلى شيء جل في علاه، لا يفتقر إلى شيء ويفتقر إليه كل شيء سبحانه وتعالى، لا يفتقر إلى شيء ويفتقر إليه كل شيء. فهو سبحانه يحسن إلى عبده مع غناه عنه، يحسن إلى عبده مع غناه عنه، يهيئ له الخير ويسوق إليه ما ينفعه ويكشف عنه الضر ويصرف عنه السوء، لا لمنفعة يريدها من العبد، يهيئ له الخير ويسوق له ما ينفعه ويكشف عنه الضر ويصرف عنه السوء، لا لمنفعة يريدها من العبد ولا لشيء يرجوه منه، بل رحمة ومنة وتكرما وتفضلا وإحسانا. فهو سبحانه الغني ذو الرحمة، الغني ذو الرحمة. يقول في الحديث القدسي: يا عبادي، إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني. مين ده اللي يقدر ينفع ربنا؟ مين ده اللي يقدر يضر ربنا؟ فحاشا لله وتعالى الله. يا عبادي، إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني، ولن تبلغوا ضري فتضروني. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجد قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يعني لو أن كل الخلق أتقياء بررة، أتقى ما يكون، أبر ما يكون، ما زاد ذلك في ملك الله شيئا. هذا معنى الحديث. لو أن العباد كلهم أتقياء بررة، أتقى ما يكون، أبر ما يكون، ما زاد ذلك في ملك الله شيئا. ولو أن العباد كلهم فجرة، أفجر ما يكون، ما نقص ذلك في ملك الله شيئا، ما نقص ذلك في ملك الله شيئا. فهو سبحانه وتعالى غني عنها، غني عنا، لا تنفعه طاعة الطائعين ولا تضره معصية العاصين. غناه مطلق وتام، غناه مطلق لا حدود له، لا يحتاج إلى ما يحتاج إليه الخلق، ولا يفتقر إلى ما يفتقر إليه الخلق. والله هو الغني الحميد، والله هو الغني الحميد، لا يحتاج إلى أحد ولا يفتقر إلى أحد، لا يفتقر إلى شيء ويفتقر إليه كل شيء. والله هو الغني الحميد. أما العبد، أما العبد أيها الأخوة فهو فقير محتاج، فاقته إلى ربه وإلى مولاه لا تنتهي ولا تنقضي أبدا بأي حال من الأحوال، في أي وقت من الأوقات. حاجته وفاقته وفقره إلى ربه ومولاه لا ينتهي ولا ينقضي مهما أوتي، مهما كان معه من أسباب، من أسباب الغنى، لا، مهما كان معه من أسباب الاستغناء، مهما كان معه من أسباب الاستغناء والاستعلاء والاستقواء والاعتزاز، والاعتزاز والاقتدار، مهما كان معه من أسباب هذه الأشياء، فقره أمامه وحاجته لازمة، عجزه ظاهر وضعفه بين، عجزه ظاهر وضعفه بين، وحاجته وفاقته إلى ربه لا تنقضي ولا تنتهي مهما أوتي، مهما أوتي من منصب، من مال، من جاه، من عز، من عشيرة، من أعوان، من أنصار، مهما أوتي، حتى لو أوتي جميع حظوظ الدنيا، جميع حظوظ الدنيا بين يديه في جيبه، فقره أمامه وحاجته لازمة، فاقته وفقره إلى الله لا ينتهي ولا تنقضي، لا تنتهي ولا تنقضي. فقد يعطى مالا لا حصر له، ما القارون، قد يعطى مالا لا حصر له، عقارات في كل جهات الدنيا، استثمارات بالمليارات، جاها عريضا، منصبا عظيما، مركزا مرموقا، زعامة كبيرة، رياسة مكينة، قد يحيط به الخدم ويحيط به الجند وتحرسه الجيوش وترضخ له الناس وتخضع وتزل له الرؤوس وتدين له الشعوب، ومع ذلك يعني هل فوق ذلك عز؟ هل فوق ذلك قوة؟ هل فوق ذلك غنى؟ مع كل ذلك محتاج، محتاج، يحتاج إلى من يخدمه، يحتاج إلى من يحرسه، يحتاج إلى من يداويه، ويحتاج إلى كل ما يحتاج إليه الخلق غالبا. يعني مهما أوتي، مهما كان معه، مهما كان عنده من ملك وسلطان، مهما كان معه من عز وجاه ومال، مهما كان معه من أسباب، قلت الاستغناء والاستعلاء والاقتدار والاعتزاز، فقير، فقير ومحتاج، يحتاج إلى ما يحتاج إليه الخلق. إذن فكل هذا، كل الذي هو فيه محدود وناقص، محدود وناقص وزائل، محدود وناقص وإلى زوال. ثم من الذي وهبه؟ من الذي أعطاه؟ من الذي هيأ له أسباب الملك والغنى والقوة والقدرة؟ إنه الله، ولو شاء لسلبه في لحظة في طرفة عين. كم من إنسان بات رئيسا وأصبح حبيسا، كم من إنسان بات من أغنى الأغنياء وأصبح لك. فبين غمضة عين وانتباهتها يصيره الله إلى ما كان، يصيره الله إلى ما كان قبل ذلك. فالله عز وجل أخرجه من بطن أمه لا يعلم شيئا ولا يقدر على شيء ولا يملك شيئا ولا يقدر على عطاء ولا منع ولا ضر ولا نفع ولا هدى ولا ضلال ولا نصر ولا خذلان ولا خفض ولا رفع ولا عز ولا ذل. فكلنا يعلم هذا، كيف خرج الإنسان من بطن أمه لا يعلم شيئا ولا يقدر على شيء ولا يملك شيء ولا يستطيع أي شيء. ولما جعل له السمع والبصر والفؤاد وعلمه ورزقه وساق له أسباب كمال وجوده وأسبغ عليه نعمه ظاهرة وباطنة وأقدره وصرفه وبصره وأكرمه ومكنه من استخدام بني جنسه وسخر له المخلوقات، سخر له ما في السماوات وما في الأرض جميعا، من والشمس والقمر دائبين والليل والنهار والفلك والبحر والنهر والأنعام، وسلطه على الدواب وقهر الوحوش وأيضا حفر الآبار وغرس الأشجار، وأيضا يسر له الكسب والتجارة، وأيضا رزقه الأموال والعيال. لما أعطاه كل ذلك ظن المسكين أن له من الأمر شيئا، ظن المسكين أن له من الأمر شيئا. لما أعطاه الله عز وجل أسباب القوة وأسباب الغنى وأسباب الملك وأسباب التمكين وأسباب الاستعلاء وأسباب الاستغناء، ظن أن له من الأمر شيئا، ظن أن له مع الله ملكا، ظن أن له نصيبا من الملك والتصريف والتدبير، ورأى نفسه بغير العين الأولى التي كانت، ونسي ما كان عليه من قبل من حالة الإعدام، من حالة العدم والفقر والضعف والحاجة والفاقة. وصدق الله عز وجل إذ يقول: أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يكن شيئا. هو مش فاكر؟ هو مش فاكر كان إيه؟ كان لا شيء، كان لا وجود له، كان عدم، كان نكرة. أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يكن شيئا؟ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ إنا خلقناه من نطفة، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج، خليط، خليط بين ماء الرجل وماء المرأة، هذه بداياته. وقبل ذلك كان في عالم الذر. فإذا أوتي شيئا من الملك، أقول شيئا لأن الملك الكامل لمن؟ لله الواحد الأحد. الملك الكامل والدائم لله. فإذا أوتي شيئا من الملك، شيئا من الغنى، شيئا من القدرة، شيئا من السطوة، فأين كان قبل ذلك؟ ثم أين يصير بعد إلى أين يصير بعد ذلك؟ الملك، فهذا الملك ناقص وزائل ومحدود، وكذلك القدرة التي معه، وكذلك السلطة التي عنده، كل ما عنده محدود وناقص وزائل. الغنى المطلق الكامل الدائم لله وحده، الملك الدائم والمطلق لله وحده، الغنى المطلق والدائم والكامل لله وحده. أما العبد فهو فقير مفتقر إلى ربه في كل أحواله، مفتقر إلى ربه في كل حين، من حين أن كان في عالم الذر إلى أن يموت في عالم الذر، وهو في هذه المرحلة مفتقر إلى ربه ومحتاج إليه. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. وهو في هذه المرحلة، وهو في هذه المرحلة في عالم الذر مفتقر إلى ربه ومحتاج إليه إلى أن يموت، مفتقر إلى ربه محتاج إليه، وهو في الموت أحوج ما يكون وأفقر ما يكون إلى الله عز وجل أن يحسن ختامه، وأن يهون عليه سكرات الموت، وأن يجعلها على لا إله إلا الله. وبعد الموت أحوج وأحوج وأفقر وأفقر ما يكون إلى رحمة أرحم الراحمين أن تدركه فيدخل الجنة. فهذا هو العبد المؤمن، لا بد أن يستشعر دائما حاجته الشديدة وفقره إلى الله عز وجل، ولا بد أن يستشعر هذا ويعلنه ويظهره في كل حال من أحواله، وفي كل قول من أقواله، وفي كل عمل من أعماله، يظهر فقره ويعلنه، يعلن حاجته إلى الله عز وجل. هكذا كان نبينا صلوات ربي وسلامه عليه، فكان يقول: اللهم رحمتك أرجو، فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت. هكذا كان يعلن افتقاره إلى الله عز وجل في دعائه: اللهم رحمتك أرجو، فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت. كما أنه صلى الله عليه وسلم كان يجدد هذا الافتقار في كل ليلة حين يؤوي إلى فراشه، وعلمنا ذلك: اللهم أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. سيدنا موسى عليه السلام الذي صنعه الله على عينه، خرج فارا هاربا خائفا وحيدا طريضا شريدا، أحوج ما يكون إلى نصير، أحوج ما يكون إلى مأوى، أحوج ما يكون إلى سند، إلى معين، أحوج ما يكون. لكنه عليه السلام ما افتقر إلى أحد، ما التجأ إلى أحد، ما احتاج إلى أحد، إنما أعلن افتقاره لله، أعلن حاجته لله، لجأ إلى الله وحده: رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فما كانت النتيجة؟ أكرمه الله وآواه وكفاه وأغناه لما أعلن افتقاره لله عز وجل. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله التي لا يقبل غيرها، ولا يرحم إلا أهلها، ولا يثيب إلا عليها، فإن الواعظين بها كثير والعاملين بها قليل، جعلني الله وإياكم من المتقين. أما بعد أيها الأخوة، من الافتقار إلى الله عز وجل أن تشهد أن تشهد حاجتك الشديدة الماسة إلى ربك، إلى ربك في كل ذرة من ذرات جسدك، في كل خلية من خلاياك، في كل نفس من أنفاسك، في كل لحظة من لحظات حياتك تشهد فاقتك وحاجتك الشديدة إلى ربك عز وجل. فتشهد حاجتك في هذه الخلية كي تعمل عملا صحيحا، تشهد حاجتك وفاقتك إلى ربك في جريان الدم في عروقك، المهم تشهد حاجتك، تشهد حاجتك إلى ربك وفاقتك إليه في كل ذرة من ذرات جسدك، في كل خلايا من خلاياك. من الافتقار، من افتقارك إلى ربك أن تفتقر إليه في هدايتك الصراط المستقيم، فأنت لا تجد الهداية بنفسك ولا تثبت عليها بنفسك، فلولا أنه أرشدك ودلك ولولا أنه ثبتك، وما كنت لتهتدي لولا أن هداك الله، وما كنت لتهتدي لولا أن هداك الله. فتفتقر إليه في هدايتك هذا الصراط المستقيم، فأنت تقول في كل ركعة من ليل أو نهار: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فهذا من افتقارك إلى الله عز وجل أن تفتقر إليه في هدايتك صراطك المستقيم، الصراط المستقيم. ومن افتقارك إلى الله عز وجل أن تفتقر إليه في التوفيق إلى الأعمال والأقوال التي يحبها ويرضاها، وتفتقر إليه في صرفك عن كل ما يغضبه ويسخطه عليك. فهذه العبادات التي تعملها والصالحات التي تقربها هي محض توفيقك، والله هي محض توفيقه. فلولا الله ما صمنا ولا صلينا، فلولا الله ما اهتدينا ولا صمنا ولا صلينا، فلولا الله ما اهتدينا ولا صمنا ولا صلينا. هذا ما ارتجزه النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه يوم الخندق وهم يحفرون الخندق، فلولا ان الاولى قد بغوا علينا الى اخر ما قالوا. هذه العبادات التي تعملها والصالحات التي تقربها هي بمحض توفيقه لك سبحانه وتعالى. ومن افتقارك إلى الله عز وجل أن تفتقر إليه في الإعانة، أن يعينك، وخاصة على العبادات. فأنت تقول في كل ركعة من ليل أو نهار: إياك نعبد وإياك نستعين. فلن تعبده إلا بإعانته، إياك نعبد وإياك نستعين، لن تعبده إلا بإعانته، وما عبدته إلا لأنه أعانك. فأنت لا تملك لنفسك شيئا، لا من أمر دينك ولا من أمر دنياك، والله لا تملك لنفسك شيئا، لا من أمر دينك ولا من أمر دنياك، لولا أنه أعانك، لولا أنه أعانك ما عملت. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتقر ويظهر هذا ويطلب العون من الله عز وجل دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هذا هو افتقار إلى الله عز وجل في طلب، في طلب المعونة. بكل هذا تحقق حقيقة قولك: لا حول ولا قوة إلا بالله. قال الإمام ابن القيم في مدارج السالكين: قال أحد العارفين: دخلت على الله سبحانه وتعالى من كل أبواب العبادات، من كل أبواب الطاعات، فما دخلت من باب إلا رأيت عليه زحاما ولم أتمكن من الدخول. دخلت على الله من كل أبواب الطاعات، فما دخلت من باب إلا رأيت زحاما ولم أتمكن من الدخول حتى جئت باب الذل والافتقار، حتى جئت باب الذل والافتقار، فإذا هو أقرب باب وأوسع باب ولا مزاحم فيه ولا معوق. فما هو إلا أن وضعت قدمي في عتبته فإذا هو سبحانه أخذ بيدي وأدخلني عليه. باب الذل والافتقار هذا أيها الأخوة من باب المجاز، هذه يقصد أبواب معنوية وزحام معنوي، وهو تعبير صحيح يصور حال الناس مع العبادات. فهو يريد أن يقول لنا أن الذين يتقربون إلى الله بالصلاة كثير جدا، الذين يتقربون إلى الله بالصيام كثيرون جدا، الذين يتقربون إلى الله بالصدقة كثيرون جدا، وهكذا كل العباد. أما الذين يتقربون إلى الله بالذل والافتقار مفيش حد، مع أن أسهل باب وأقرب باب يوصلك إلى الله عز وجل، يقول وجدت أوسع باب أقرب باب وأوسعه، ومع ذلك مفيش زحام عليه ومفيش معوقات فيه. فأول ما وضع خدمه في هذا الباب الله عز وجل أخذ بيده وأدخله عليه. إن هذا أحب شيء إلى الله أن تفتقر إليه، هذا كمال العبودية، كمال العبودية أن تكون مفتقرا إلى الله عز وجل في كل شيء. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، اللهم اجعلنا أخوف خلقك منك، اللهم اجعلنا أخوف خلقك منك، اللهم اجعلنا أخوف خلقك منك وأقرب خلقك إليك وأحب خلقك إليك، اللهم اجعلنا أرجى خلقك فيك، اللهم اجعلنا أفقر خلقك إليك، اللهم اجعلنا أفقر خلقك إليك وأغنى خلقك بك، اللهم اجعلنا أفقر خلقك إليك وأغنى خلقك بك، اللهم اجعلنا أفقر عبادك إليك، اللهم اجعلنا أفقر عبادك إليك وأغنى عبادك بك، وأخوف خلقك منك وأرجى خلقك فيك وأحب خلقك إليك وأقرب خلقك منك. يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، اصرف عنا السوء واغفع عنا البلاء، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم ارفع الظلم عن المظلومين وفرج الكرب عن المكروبين، اللهم نفس هم المهمومين واقض الدين عن المدينين، اللهم اهدنا واهد عصاة المسلمين، اللهم ردنا إلى دينك مردا جميلا، اللهم ردنا إلى دينك مردا جميلا، اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه من أطاعك ويهدى فيه من عصاك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر ويرتفع فيه الحق ويزهق فيه الباطل. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه ما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه ما لم نعلم، ونسألك الجنة وما قرب إليه من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليه من قول وعمل، ونسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، اللهم اشف مرضانا مرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا مرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم اشفنا بشفائك وداونا بدوائك واغننا بفضلك عمن سواك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين آمين آمين، والحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.